قال: المسألة الرابعة وهي موجب القسامة عند القائلين بها. ما موجب القسامة عند القائلين بها وهم الجمهور، وقد عرفنا بأن القائلين بها هم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والمحدثين وغيرهم، وأن الذين خالفوهم في ذلك هم قلة، وقد عرفنا وجهتهم في ذلك. قال: أجمع جمهور العلماء القائلون بها أنها لا تجب إلا بشبهة. أنها لا تجب إلا بشبهة، وليست بمجرد الدعوة، أن يدعي شخص أو أشخاص على أناس أو على جماعة بأنهم قتلوا فلانا، فهذه وحدها غير كافية، إذا لا بد من وجود شبهة. والشبهة أنواع: هل هي العداوة، وهل اللوث الذي يكثر الفقهاء من ذكره في كتاب القسامة هو العداوة، أو هو أمر خاص منها وهو وجود أحقاد وبقايا من خلافات سابقة، وهذا بلا شك يدخل في أمر العداوة. وهل الشبهة أيضا وجود شاهد عادل ولم يأتي الآخر، وهل أيضا وجود شاهد غير عادل يعتبر شبهة، وهل شهادة النساء تعتبر أيضا من الشبهة، وكذلك الحال بالنسبة للصبيان. أمور كثيرة ذكرها العلماء اختلفوا فيها. وهل قول أيضا المقتول قتلني فلان يعتبر لوثا وحجة يحكم به، ذلك ممن انفرد به الإمام مالك والليث كما سنرى، وخالفه جماهير العلماء. ونأخذها إن شاء الله جزئية جزئية، وفيها أيضا فوائد أدرجها المؤلف في هذه المسألة. قال: واختلفوا في الشبهة ما هي، فقال الشافعي: إذا كانت الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة، يعني إذا كانت الشبهة مثيلة لتلك الشبهة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هي تلك الشبهة؟ انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود إلى خيبر فتفرقا في النخل، فعاد محيصة إلى ابن عمه عبد الله فوجده يتشحط في دمه قتيلا يضطرب ويتقلب في الدم، وأنه ألقي في حفرة، ولم يكن بخيبر إلا اليهود، إذن فاتهموا بذلك. فهل هذا هو المقياس الذي يوقف عنده؟ هذه لا شك بأنها صورة من الصور، لكن هل نقف عندها ولا نتجاوزها، أو أنه يلحق بها صور أخرى؟ نعم. قال: وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم. لكن لا يدخل في ذلك أيها الإخوة أن يوجد قتيل في مدينة أو في قرية مثلا، ليس مجردا يوجد في مدينة كبيرة أو في قرية أو في محلة لا يوجد بها عداوة، هل هذه تعتبر شبهة بأن يتهم أناس؟ هذه نفاها كثير من العلماء. نعم. قال: وهو أن يوجد قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم، وبين أولئك القوم وبين قوم هذه المسألة إلى هذا الحد التقى الإمامان مالك وأحمد مع الشافعي، ولكن الحنابلة خالفوا الشافعي في قضية ألا يوجد غيرهم، قالوا: ليس ذلك شرطا، أن يوجد قوم في تلك المحلة بينهم وبين القتيل عداوة، لكن ليس ذلك شرطا ألا يوجد معهم غيرهم. قالوا: ومما يدل على ذلك أنه يوجد في خيبر بعض المسلمين ممن كانوا يعملون في النخيل، وإن كانوا قلة بالنسبة لغيرهم، إذن هذه الجزئية ليست محل اتفاق. نعم. قال: وبين أولئك القوم وبين قوم المقتول عداوة كما كانت العداوة بين الأنصار واليهود، وهي عداوة معروفة كما هو معلوم، بل كما تعلمون نفس الأوس والخزرج كان بينهم عداوات، لأن علاقاتهم كانت تقوم على الجاهلية، فلا يوجد ضابط يضبطهم ولا نظام يمسك بهم، وإنما يرجعون إلى أمور القبيلة، يقتتلون مع غيرهم، فإذا لم يجدوا تجد أن ابن العم يقاتل ابن عمه والقريب يقاتل قريبه، هذه أحوال الجاهلية. التي جاء الإسلام فأبطلها ونقلهم إلى هذا الدين الحنيف الذي جعلهم فيه إخوة متحابين وسماهم الأنصار. قال: وكانت خيبر دار اليهود مختصة بهم، ووجد فيها القتيل من الأنصار، لأنه تعلمون أجلوا إلى ذاك المكان ووجد في ذاك المكان القتيل. قال: وكذلك لو وجد في ناحية قتيل وإلى جانبه رجل مختضب بالدم. يعني رجل مخضب بالدم، يعني تجد الدم ملطخ به، يعني لو جيء فوجد قتيل يتشحط بدمه وعنده إنسان واقف معه سكين، أو أنه قد تلطخ وتخضب بالدم، هل هذه شبهة؟ قالوا: نعم شبهة. نعم. وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم. لكن ليس ذلك أيها الإخوة شرطة، فإنها جاءت قصة في زمن عمر رضي الله عنه، في قصة الذي قتل قتيلا فمر إنسان ومعه سكين فدخل في ذاك المكان الذي قتل فيه القتيل فأمسك، وكان جزارا وذهب ليقضي حاجته، وقد اتهم بذلك وكاد أن يقتل حتى جاء أماذا القاتل فاعترف، قال: قتلت شخصا وأيضا أكون سببا في آخر، فاعترف. قال: وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلا، أو وجدوا مجموعة من الناس مجتمعين في بيت أو كذلك في مكان في الصحراء أو في غيرها فوجد بينهم قتيل، هذه أيضا مما ذكر العلماء أنها من الشبه واللوث الذي يلحق في كتاب القسامة. قال: وما أشبه هذه الشبه مما ذكرت لكم، لو اجتمعوا في مكان ما أو في مكان من الصحراء أو في حارة معينة أو خرجوا إلى أي مكان ووجد القتيل بينهم. وما أشبه هذه الشبه مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشبهة. ومع ذلك أيها الإخوة العلماء نصوا بأنه إذا شك في أحد واتهم كما نرى في القسامة فإن الحاكم أي القاضي يذكر أولياء القتيل، يخوفهم بالله سبحانه وتعالى، ويطلب منهم أيضا عدم التعجل والتريث في الموضوع، لأنه قد يندفعون في أمر وهم مخطئون فيتسببون في قتل إنسان بريء أو في أخذ الدية منه. الله تعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذن ينبغي أيضا عند الحكم أن يذكر من يريدون القسم بأن يخوفوا بالله سبحانه وتعالى وأن يتريثوا وأن لا يأخذهم لوعة القتيل وخوفهم عليه، بل عليهم أيضا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتحروا في أمره. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك رحمه الله بنحو من هذا، يعني كما ذكرت لكم، وكذلك أحمد قال بنحو مما ذكره الشافعي، فهم من حيث الجملة الثلاثة متفقون، ولكنهم قد يختلفون في بعض التفصيلات، هذا يعد هذا لوثا وهذا لا يعد، هذا يعده شبهة وهذا لا يراه شبهة. وقال مالك بنحو من هذا، أعني إن القسامة لا تجب إلا بلوث، والشاهد الواحد عنده إذا كان عدلا لوث باتفاق عند أصحابه. إذا الشاهد لوث، يعني الشاهد إذا وجد وحده يعتبره لوث، فالعدل عنده لوث، لكن لو كان غير عادل فيه خلاف في المذهب. نعم. واختلفوا إذا لم يكن عدلا، وكذلك وافق الشافعية في قرينة الحال المخيلة، مثل أن يوجد قتيل متشحطا بدمه وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة، يعني هذه الحديدة مدماة يعني فيها دم، كما في قصة الجزار الذي كاد أن يذهب، ولكن القتيل خاف بعد ذلك، خشي الله تعالى أن يلقاه وقد قتل قتيلا وتسبب في قتل آخر، فجاء واعترف بذنبه. وقيل بأن عمر رضي الله عنه عفى عنه. إلا أن مالك رحمه الله يرى أن وجود القتيل في المحلة ليس لوثا، وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين منهم القتيل وبين أهل المحلة، وإذا كان ذلك كذلك لم يبق ها هنا شيء يجب أن يكون أصلا لاشتراط اللوث في وجوبها. إذن ليس هناك أصل دقيق يعني يلتقي حوله العلماء. قال لم يبق ها هنا شيء يجب أن يكون أصلا لاشتراط اللوث في وجوبها، ولذلك لم يقل بها قوم. وقال أبو حنيفة وصاحبه إذا وجد قتيل في محلة قوم وبه أثر وجبت القسامة على أهل المحلة. نقف عند كلمة أثر، هذه قضية وجد به أثر انفرد بها أبو حنيفة وصاحبه، أما الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فلم يوافقوه، واحتجوا بحديث أيضا سهل ابن أبي حثمة، وفيه أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يسألهم، يعني لم يسأل الأنصار هل كان فيه أثر جراح أو لا، قالوا فلو كان ذلك شرطا لسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الحنفية يقولون يشترط أن يكون به أثر، لماذا؟ قالوا لاحتمال أن يكون مات حتف أنفه، أن يكون سائرا في الطريق فسقط فمات، أغمي عليه، حصلت له سكتة إلى غير ذلك فمات في الطريق. إذن لا بد أن تكون هناك علامة أثر كأثر ضرب أو طعنة أو غير ذلك. أما جمهور العلماء فقالوا ليس في الحديث ما يدل على ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لمحيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل هل وجد فيه علامة، هل كان فيه أثر يدل على ذلك. الجواب لا. هذه ناحية. الناحية الأخرى أيضا قالوا إن الإنسان قد يقتل ولا يوجد عليه أثر، يأتي إنسان فيخنقه أو يضع شيئا على فمه حتى يسكته إلى غير ذلك أيضا، أو كذلك كما قال الفقهاء بأن يعصر مثل خصيتيه حتى يقتله، فالأمثلة كثيرة في ذلك. إذن الجمهور قالوا ليس في الحديث ما يدل على هذا الشرط، وأيضا قد يحصل أيضا الموت بغير أثر. قال ومن أهل العلم من أوجب القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط الشافعي. يعني تلك الشروط التي ذكرها المؤلف عن الإمام الشافعي ووافقه في غالبها الإمامان مالك وأحمد، هناك من لا يشترطها، وسترون بأنه ينسب ذلك القول إلى بعض الصحابة كعمر. قال ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم. أما ما أثر عن عمر رضي الله عنه فقد ذكرته لكم في درس ليلة البارحة، بأن رجلا وجد قتيلا بين حيين، يعني وجد ميتا بين حيين، فحلفهم عمر رضي الله عنه 50 يمينا وجعل الدية على أقربهما أي على أقرب الحيين، فقالوا لا أيماننا وقت أموالنا ولا أموالنا وقت أيماننا، يعني بمعنى حفظتها. فقال لهم عمر رضي الله عنه حقنتم بأموالكم دماءكم، بل هذه الأموال أفادتكم لأنها حقنت دماءكم. إذن يقولون بأن عمر رضي الله عنه وجده بين حيين، ولم يرد في أثر عمر وجود أثر في القتيل، وإنما وجد بين حيين، فلما طلب من أولئك أن يحلفوا فحلفوا 50 يمينا ومن الحي الآخر، اجتهد رضي الله عنه ورأى أن يلحقه بأقرب الحيين لأن الشبهة أقرب. قال وقال به الزهري وجماعة من التابعين، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله. قال ابن حزم صاحب المحلة المعروف الذي يعني له آراء أحيانا ينفرد بها، هو يجتهد فلا شك بأنه من العلماء الأعلام ومن الذين خدموا هذه الشريعة فقها وحديثا، بل كتابه المحلى هو كنز فقهي عظيم وفيه ثروة عظيمة من الأحاديث، لكن أخذ عليه أنه كان حاد الطبع يقسو أحيانا فتتجاوز ألفاظه أن يقدح في بعض الأئمة الأعلام. قال: وهو مذهب ابن حزم رحمه الله، قال: القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أينما وجد، فادعى ولاة الدم على رجل وحلف منهم 50 رجلا 50 يمينا، فإنهم حلفوا على العمد فالقود، وإن حلفوا على الخطأ فالدية. قال: وليس يحلف عنده أقل من 50 رجلا. أولا أيها الأخوة، لنعلم بأن هذه القسامة إنما وضعت لماذا؟ لحفظ الدماء، للحيطة فيها، حتى لا تكون أنفس الناس رخيصة، كما رأيتم في كلام الزهري عندما سأله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بأنه يريد أن يترك القسامة، ثم يعلل فيقول: يأتي رجل من بلد كذا وآخر من بلد كذا فيحلفون، فقال له الإمام الزهري: ليس لك ذلك، لأن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء الخلفاء. ثم بين له بأنك لو تركت ذلك لا يبعد أن يأتي إنسان فيقتل قتيلا بجوار بابك فيطل دمه، أي فيذهب هدرا. وإن للناس في القسامة حياة، وقلنا يشير إلى قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذا ننظر إلى دقة الفقه رحمه الله، فهذه القسامة إنما وضعت حفاظا على أرواح الناس وصيانة لدمائهم، لكن لا ينبغي أيضا أن تؤخذ ارتجالا. ولذلك ذكرت لكم بأن على الحاكم القاضي أن يوصي الذين يريدون أن يحلفوا أن يتثبتوا وأن يتبينوا في هذا الأمر. قال رحمه الله: وليس يحلف عنده أقل من 50 رجلا، وعند مالك رحمه الله رجلان فصاعدا من أولئك. وهذا هو رأي جماهير العلماء: رجلان، هل يحلف كل واحد منهما 50 يمينا أو كل واحد 25 يمينا؟ هذا الأخير هو الصواب. نعم. وقال داود: لا أقضي بالقسامة. ولكن لو كانوا ثلاثة كيف يحلفون؟ قالوا: يجبر الكسب، فإن النسبة ترتفع إلى أن تصل إلى أكثر من 50 حتى يجبر ماذا؟ فلا يحصل نقص في الأيمان. لكن لو كان واحدا حلف 50، ولو كانوا اثنين حلف كل واحد منهم 25، ولو كانوا ثلاثة وزعت بينهم، ولكنها بالتوزيع لا يمكن أن تنقسم انضباطا، قالوا فيؤخذ بالأحوط. قال: وقال يعني لو كانت 16 نقصت عن 50 48، و 17 تزيد قليلا عنها واحدا. نعم. قال: وقال داود: لا أقضي بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن داود رحمه الله إمام أهل الظاهر، وأهل الظاهر يأخذون بظاهر النصوص، فهو لا يريد أيضا أن يوسع المجال في ذلك. والعلماء كما تعلمون يقيسون ويلحقون المثيل بالمثيل، والقياس الناس بحاجة إليه، فهناك أمور لم تكن معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا في زمن الصحابة، فجدت. فإذا وجدت العلة الموجودة فيما جد أو حدث أو وقع، فإنه يلحق بذلك الأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما. قال رحمه الله تعالى: وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة، فجعل قول المقتول: فلان قتلني لوثا، يوجب القسامة. يعني لو قال: فلان قتلني لوثا، يعني من اللوث مثلا، لو قال ذلك، لو قال كما هو معروف: دمي عند فلان، هل يعتبر ذلك أو لا؟ هذه كما ذكر المؤلف وذكر قبله ابن عبد البر بأن هذا القول انفرد به مالك، الإمام مالك والليث إمام مصر قبل الشافعي. معنى هذا أن ما عدا هؤلاء من الأئمة وغيرهم لم يوافقوه وهو كذلك، يعني خالفه من الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد. لكن ما حجة هذا القول؟ هناك من يحتج به، وإن كان بعض المالكية ينازع، يحتجون بقصة قتيل بني إسرائيل الذي سيشير إليه المؤلف في غير موضعه بعد ذلك، ذلك بأنه قتل واختلف فيه فأحياه الله سبحانه وتعالى، فلما أحياه الله سبحانه وتعالى قال قتلني فلان، أن تذبح البقرة فيضرب ببعضها فأحياه الله، كذلك قال سبحانه وتعالى نحيي الموتى، فذكر ذلك. لكن هذه ذكر العلماء بأنها قضية لا يقاس عليه. أولا، هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي معجزة من معجزات نبيه موسى عليه السلام، وأنتم تعلمون بأن من معجزاته عليه السلام العصا، هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لكن كيف كان أثر تلك العصا؟ تعلمون كيف كان موقف فرعون من موسى وبني إسرائيل الذين اتبعوا قبل أن يغيروا؟ فإن فرعون علا في الأرض كما أخبر سبحانه وتعالى، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، بل تجاوز ذلك وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولما لحق كما تعلمون من أثار هذا العصا بموسى وقومه ماذا حصل؟ إنا مغرقون، فضرب موسى بعصاه فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فلما تجاوز موسى ومن معه ودخل فرعون ومن معه أغرق الله سبحانه وتعالى فرعون ومن معه. وهكذا أيها الإخوة لا ينبغي للمؤمنين أن ييأسوا، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لكن يحتاج ذلك دائما إلى العودة إلى الله، إلى أن يكون من ينتسبون إلى الإسلام ممن يستحقون النصر، فإذا كانوا كذلك فالله سبحانه وتعالى معهم، وإذا كان الله مع المؤمنين فلن يخزوا ولن يهزموا ولن يتسلط عليهم أحد مهما بلغت قوته، فإن الله سبحانه وتعالى هو أقوى من كل شيء، وهو قادر. من دمر عادا وثمود وإرم ذات العماد وغيرهم فهو قادر على ذلك وأكثر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا موسى الذي قرر فرعون أن يقتل الأولاد ويحيي النساء ويلقى في تابوت وتأخذه زوجته، وبعد ذلك يتربى في بيت فرعون ويحتج عليه فرعون بأنه كان عندهم، انظروا إلي كيف كانت النتيجة. من الذي نصر موسى؟ هو الله سبحانه وتعالى، ليس بقوته، فهو كان فرد ومعه قليل، وما هي قوته تجاه قوة فرعون؟ لكن الله سبحانه وتعالى معه، فالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولذلك قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لم يقصر النصر على الرسل، قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن الله تعالى قيد ذلك بقوله: إن تنصروا الله ينصركم. وقال بالنسبة لموقعة بدر: وما النصر إلا من عند الله. إذن هناك أيها الإخوة شواهد، هناك دروس، هناك مواعظ، فها هو مر بنا، فأردنا أن نشير إليه بأنه لا ينبغي للمؤمنين أن يأسوا ولا أن يقنطوا، ولكن ينبغي أن يعدوا العدة وإعداد العدة أولا بإصلاح النفوس والعودة إلى الله قبل كل شيء، ثم أيضا إعداد القوة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي وها أنتم رأيتموها تتحقق ولكنها مع غير المؤمنين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وانفرد مالك والليث من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة، فجعل قول المقتول فلان قتلني لوثا يوجب القسامة، وكل قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة. لكن ما جواب الجمهور عن ذلك؟ الجمهور جابوا وقالوا: ليس هذا من القسامة، ولكن هذا قتيل مات فالله سبحانه وتعالى أحياه وأنطقه، ومن يحيى لا يكذب، مثل هذا لا يكذب فهو لا يقول إلا الحق كما ترون الذين تكلموا في المهد. وأيضا قالوا: هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ومعجزة لنبيه موسى، والله سبحانه وتعالى قد خص أنبياءه بكثير من المعجزات لأنه تعالى هو الذي أرسلهم وهو الذي أمرهم بتبليغ رسالته فهم يبلغون رسالات الله، وإذا كانوا كذلك فهم أهل لنصر الله، وإذا كانوا أهلا لذلك النصر فإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، وقد نصرهم على مخالفيهم كما رأيتم كيف كان محمد بن عبد الله ينشأ وحده ثم يلتف إليه عدد من الفقراء ويؤذى المؤمنون، ومع ذلك ويبقى بمكة 13 عاما يدعو الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهم يقابلون ذلك بالنكران والأذى إلى أن نصره الله تعالى بهجرته إلى هذه المدينة الطيبة، فكون فيها أول دولة للإسلام، وكان في مقدمة ذلك أن وحد بين المؤمنين وربطهم برباط الإيمان ليكونوا قوة واحدة، وهكذا تحقق، فأخذ هذا النور العظيم يمتد في الأرض شيئا فشيئا حتى عم المعمورة. هي دروس أيها الإخوة، لو استفاد منها المؤمنون لرجعوا، هذه الأحداث، هذه الوقائع، هذه النكبات، هذه المصائب التي تنزل بالمؤمنين إنما يرسلها الله سبحانه وتعالى ليذكرنا هل نعود إلى الله سبحانه وتعالى فنستحق النصر كما استحقه من سبقونا، أو أننا نبقى في الخطأ. كيف نرجو أن ننصر وكثير من بلاد الإسلام يتحاكمون إلى قوانين وضعية وضعها البشر يغيرون ويبدلون، قد عششت فيها الرذائل وفرخت، ويتركون شريعة الله سبحانه وتعالى. أمور كثيرة أيها الإخوة، فإذا أردنا أن ننصر فلنعد العدة لذلك، ولنبدأ بإصلاح أنفسنا ومجتمعاتنا ونقوي علاقاتنا، حينئذ نجد أن الله سبحانه وتعالى معنا، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمكان الشبهة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم، فإن الشبهة عند مالك تنقل اليمين من المدعي عليه إلى المدعي. هذا يعني هذه المسألة انفرد بها الإمام مالك من بين الأئمة، لأنه كما هو معلوم البين على المدعي واليمين على من أنكر. أحيانا الإمام مالك ينقل اليمين إلى من؟ إلى المدعي كما رأينا، لأنه إذا وجدت شبهة عنده قوية حولها. أما في باب القسامة فذاك له دليل. قال: إذ سبب تعليق الشرع عنده اليمين بالمدعى عليه إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه، وكأنه شبه ذلك باليمين مع الشاهد في الأموال. قال: وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول. بل هو مما اتفق عليه العلماء، مجرد أن يدعي إنسان أو ناس على آخرين دون أن تكون هناك شبهة، هذه دعوة باطلة لا اعتبار لها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام، وفي رواية أناس، وفي رواية رجال، دماء رجال وأموالهم. ثم قال: ولكن البين على المدعى عليه، ولكن البين على المدعي، واليمين على المدعى عليه. هذا هو الأصل. فما أكثر الذين يدعون الباطل ويحتالون عليه، وهذا لا يخلو منه عصر من العصور. فأهل الحيل والمكر والخداع والتعدي، هؤلاء يوجدون في كل عصر من العصور، لكنهم يختلفون، فهم قلة في العصور المفضلة. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فهؤلاء يكثرون. وما أكثر أيضا، لا يخلو أيضا مجتمع من المجتمعات الإسلامية من وجود منافقين، ومن وجود أناس يتظاهرون بالخير، ومن وجود أناس يبيعون دينهم بعرض من أعراض الدنيا. نعم. ولذلك هؤلاء الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يصبح أحدهم مسلما ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا. هؤلاء الذين يتقلبون ماذا في عقائدهم. أما المؤمنون حقا فهم تجدهم صابرون، وهم بحمد الله كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فأهل الخير موجودون في كل عصر وفي كل زمان من الكبار والصغار، لكن أيضا يوجد أناس خرجوا عن الطريق السوي. فنسأل الله سبحانه وتعالى للمؤمنين جميعا الهداية. قال: وأما القول بأن نفس الدعوى شبهة فضعيف ومفارق للأصول والنص، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ولذلك أيها الأخوة، ما أكثرهم، لماذا وضعت الحدود ومنها حد السرقة والمحاربة وما يتعلق بالغصب وما يتعلق بأكل أموال اليتامى؟ الله تعالى يقول: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولئك الذين يتعدعون على حقوق الناس. وكذلك أيضا من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه حقه، فاستوفى منه عمله ولم يعطيه أجره. إذن يوجد بين الناس من يفعل ذلك. قال: وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وخرجه مسلم في صحيحه، وهو كذلك في البخاري ولكن متنه يختلف. قال: وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني إسرائيل فضعيف. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، وقلت إنه ليس من الخصام في شيء، وإنما هي قضية آية من آيات الله ومعجزة لنبيه، لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للعادة. قال المصنف رحمه الله: واختلف الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد. فقال مالك: هذه أيضا مسألة أيضا أدخلها المؤلف ضمن المسألة أيضا الرابعة، يعني على القول بالقود في القسامة هل يقتل أكثر من واحد. نحن مر بنا في القصاص بأن الجماعة على الرأي الصحيح يقتلون بالواحد، وتذكرون قول عمر رضي الله عنه، وهذه حصلت في زمنه: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وقد حصلت قضية في اليمن في قصة ذاك الغلام الذي كان ربيبا لامرأة وكان لها خلان، فتآمروا على التخلص منه حتى لا يفضح أمرهم، فقتلوه وألقوه في بير، فأظهر الله تعالى سرهم وكشف أمرهم. فكتب يعلى بن أمية وهو والي اليمن آنذاك في زمن عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر بأن يقتلهم، وقال: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم. هذا مر بنا في القصاص. هنا بالنسبة لماذا فيما يتعلق بالقسامة، هل لو طلبوا القود من أكثر من واحد يقع أو لا؟ هذه المسألة التي سيعرضها المؤلف. الإمامان مالك وأحمد لهما رأي في هذه المسألة، والشافعية لهم رأي آخر في هذه المسألة، وحتى المالكية خالفوا إمامهم. فقال مالك: لا تكون القسامة إلا على واحد. وبه قال أحمد بن حنبل. إذن الإمامان مالك وأحمد قالوا لا يؤخذ بها إلا واحد، يعني ليس لهم أن يطلبوا أكثر من واحد، فإذا قتل لهم قتيل فإنهم يختارون واحدا ويحلفون 50 يمينا على أن فلانا هو الذي قتله. وحجة هؤلاء هو ذلكم الحديث الذي مر في القسامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه: تحلفون 50 يمينا فتدفعه إليكم يهود برمته، فتدفع تحلفون على 50 يمينا على رجل واحد فيدفع إليكم برمته، يعني تعطون إياه. قالوا فهنا خص ذلك بواحد فينبغي أن نقف عنده. والآخرون قالوا هذا حكم أوجب القود، فما يقع على الواحد يقع على الجماعة. إذن مالك وأحمد احتجوا بظاهر الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم فيدفع إليكم برمته، أي يسلم لكم. والآخرون قالوا هذه بينة وجب بها القود، وما وقع على الواحد يقع على الجماعة. إذن أولئك أخذوا بظاهر نص، وهؤلاء إنما استنبطوا ذلك استنباطا، فأيهما أولى؟ لا شك بأن من وقف عند الحديث هو أولى وأقرب بأن يؤخذ برأيه. قال: وقال أشهب: يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد بعينه. أشهب هو من أصحاب مالك، إذن هذا أول واحد خالف الإمام مالك في رأيه. وقال أشهب: يقسم على الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء، وهو ضعيف. وقال المغيرة المخزومي أيضا من أصحاب مالك: كل من أقسم عليه قتل. وهذا رأي للشافعية، يعني لا يقتصر الأمر على واحد، وقد عرفتم مأخذ هؤلاء ومأخذ هؤلاء، والذين قالوا يقتصر على واحد في نظري هو الأولى وهو الأرجح، لأنهم وقفوا عند ظاهر النص ولم يتجاوزوه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال مالك والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنسانا ضرب آخر وبقي المضروب أياما بعد الضرب ثم مات، أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب وقيد به. بعض العلماء لا يرى الأخذ بذلك، لأنه إذا ضرب شخص آخر فعاش فترة من الزمن ثم بعد ذلك مات، قالوا لا ينبغي أن يعلق الحكم بذلك، لأن الموت كما هو تعلمون يأتي بأحوال عدة، قد يفاجئ الإنسان، قد يأتي الإنسان وهو في أكمل صحته فتخترمه المنية ويموت، وربما يكون ذلك سببا. فلكن هل الضرب هذا بعد أن عاش الإنسان وبقي فترة يعاد ويقال هذا بسبب فلان؟ وقال مالك والليث: إذا شهد اثنان عدلان أن إنسانا ضرب آخر وبقي المضروب أياما بعد الضرب ثم مات، أقسم أولياء المضروب أنه مات من ذلك الضرب وقيد به. قال: وهذا كله ضعيف. نعم، هو كما ذكر المؤلف هو ضعيف، ومع ذلك لم يعرض لأقوال العلماء الآخرين، فإنهم قالوا لا اعتبار بذلك، لأنه حقيقة ما دام لم يحصل في الوقت فلا ينبغي أن يعلق الحكم به وأن يناط به، بل ذاك أمر منفصل لا ينبغي أن يكون ذلك من أنواع القسامة. إلا إذا شهد شهود وقرر أطباء بأن ذلك تلك الضربة كانت سببا في السراية فأدت إلى موته، يختلف الأمر ويرجع بعد ذلك إلى ما يتعلق بالقصاص. قال رحمه الله: واختلفوا في القسامة في العبد. هذه أيضا، هل العبد أيضا يعني بعد أن تكلم كلامه فيما مضى في الأحرار، فهل أيضا العبيد يكون بينهم قسامة أو لا؟ تعلمون فيما مر بنا بأن العبد لو قتل حرا يختص منه، لكن لو أن حرا قتل عبدا فهل يقتل به الجمهور؟ قالوا لا، وأبو حنيفة قال يقتل به إلا أن يكون سيده، وهناك من قال يقتل به حتى وإن كان سيده وهو إبراهيم النخعي. ذاك مر وناقشناه وعرفنا أدلته، ومن الأحاديث في ذلك وأن لا يقتل حر بعبد. الآن انتهى ما يتعلق بالحر، فلو أن عبدا قتل آخر أو حصل مثلا قتل فيما يتعلق بالقسامة وأوجب القود، فما الحكم في ذلك؟ هل يجري بين العبيد ما يجري بين الأحرار أو لا؟ قال: واختلفوا في القسامة في العبد، فبعض أثبتها، وبه قال أبو حنيفة تشبيها بالحر. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد، إذن الأئمة الثلاثة أثبتوا ذلك تشبيها بالحر. قال: وبعض نفاها تشبيها بالبهيمة، وبها قال مالك. الذين شبهوه بالحر قالوا بأنها جناية توجب القود أو الدية فوجبت فيها تشبيها بالحر، والذين قالوا لا يجب في ذلك قسامة قالوا لأنه بمثابة البهيمة، لكن الجمهور ردوا ذلك التعليل وضعفوه وقالوا البهيمة لا قصاص فيها فكيف يقاس عليها؟ يعني أنتم شبهتم العبد بالبهيمة، ووجه لا بد أن يكون المقيس مشابها للمقيس عليه بالعلة، فأين العلة؟ الحيوان البهيمة ليس بينها قصاص، لا يقام القصاص بين البهائم، ولكن ما جاء ذاك في يوم القيامة بأن ذات القرنين تقتص من الجمة، أما في الدنيا فلا. إذن قالوا هذا تعليل ضعيف، ولذلك الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا هو أشبه بالحر، وأيضا نحن إذا نظرنا هو إنسان وله أيضا كرامته، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، وهو مؤمن، والمؤمن أيضا له مكانة ومنزلة عظيمة عند الله، وكونه مملوك لا يسقط ذلك جميع حقوقه. نعم خفف عنه في أمور لمصلحته ولكونه مملوك، نعم هو يباع ويشترى، لكن قول الذين قالوا بأنه كالحر في هذا المقام هو أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدية عندهم فيها في مال القاتل. والدية عندهم في مال القاتل وليست على العاقلة. نعم. قال: ولا يحلف فيها أقل من 50 رجلا 50 يمينا عند مالك رحمه الله، ولا يحلف عنده أقل من 2 في الدم، ويحلف الواحد في الخطأ. قال: وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم. يعني لو أن أحد ولاة الدم الذين ادعوا على فلان بأنه هو الذي قتل فلان يعني تراجع، كما عرفنا ذلك حتى في القصاص توقف الدعوة ويبطل الحكم، وهذا ليس عند مالك بل عند الأئمة كلهم. قال: وإنك لعنده أحد من ولاة الدم بطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل. وهذا قد عرفناه في القصاص بأنه لو عفى أحد الورثة حينئذ لا قود، وإنما ينتقل بعد ذلك إلى الدية. قال: بطل القود وصحت الدية في حق من لم ينكل، أعني حظه منها. وقال الزهري: إن نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع. قال رحمه الله: وفروع هذا الباب كثيرة. قال القاضي: إذا فروع هذا الباب ليست هي كل التي ذكرها المؤلف ونحن عرضنا لبعضها، وإلا هي أكثر مما ذكره المؤلف، ولكنه كما علمتم يقتصر على أكبر المسائل وأمهاتها. قال القاضي: والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء. إذن والقول في القسامة يدخل ضمن ما تثبت به الدماء، والدماء تثبت ماذا؟ عن طريق الحكم والقضاء. قال: وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية. ولذلك رأيتم قال: وهو جزء من كتاب الأقضية، ولكن كذلك القصاص أيضا، وكذلك الديات وسائر الجنايات هي متعلقة بالقضاء. ولكن جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أن يقسموا الفقه إلى أقسام، إلى أبواب متعددة، يذكرون أحكام ذلك القسم، ولا مانع أن ترتبط تلك الأحكام تنفيذا بالقضاء، فالقضاء إنما هو جهة تنفيذية تطبيقية، وفرق بين القاضي والمفتي، فالمفتي تسأله عن الحكم فيخبرك ولا يلزمك به، أما القاضي إذا قضى في أمر فقضاؤه وحكمه ملزم للخصم وليس له أن يعدل عنه. قال: وهو في الحقيقة جزء من كتاب الأقضية، ولكن ذكرناه هنا على عادتهم، وذلك أنه إذا ورد قضاء خاص بجنس من أجناس الأمور الشرعية رأوا أن الأولى أن يذكر في ذلك الجنس. وأما القضاء الذي يعم أكثر من جنس واحد من أجناس الأشياء التي يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية. هذه كثيرة، القضاء يتعلق بالأموال ويتعلق بالديانات وبالجنايات وبالتعدي، وكذلك أيضا القذف، وكذلك الحدود، هذه كلها إنما تطبق عن تلك عن طريق ماذا؟ القضاء. فالقضاء وضعه الله سبحانه وتعالى ليكون مهيمنا ومرجعا لتضبط الأحكام، ولو كان الناس كلهم يسيرون على الحق لما احتاج إلى مثل ذلك الأمر، ولكن اختلاف الناس، فهناك ملتزم، هناك سائر في طريق الحق، وهناك خارج على حدود الله، فهذا الذي يلتزم يسير في طريقه، والخارج عن حدود الله يؤخذ على يده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. قال: وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعا، كما فعل مالك في الموطأ فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب. هذه أمور اصطلاحية، وكما قال العلماء لا مشاحة في الاصطلاح، وأيضا نحن كنا نعرف أول ما بدأ التدوين كان الفقه والحديث شيئا واحدا، يعني كانت كتابة الفقه مع الحديث، فلم يكن الفقه مستقلا كما حصل بعد ذلك. ومن الأمثلة كتاب الموطأ للإمام مالك، فهو كتاب حديث وكتاب فقه، ففيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جملة من الأحكام الفقهية. ثم بعد ذلك لما بدأ التوسع والتخصص انفصل علم الفقه لما كثرت فروعه وتنوعت وكثر التخريج على أقوال العلماء، صار هذا في مدونات وهذا في مدونات. ولكنني ذكرت لكم كثيرا أيها الإخوة بأن علوم هذه الشريعة مهما افترقت بالنسبة للتأدوين فهي دائما تسير مع بعض، وكنت أشبهها كثيرا بالشجرة التي لها أصل، فأصلها هذه العقيدة الإسلامية الصافية، وما عدا ذلك فهي تلك الفروع التي تتفرع عنها، وأين تتغذى تلك الفروع إنما هو من الأصل. فالأصل بلا شك هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتلكم السنة العظيمة المطهرة التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب القرآن.